بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. إذا جرى شيء للمسجد الأقصى فإنه لن يستطيع أحد مهما كان أن يتحكم في رجل الشارع في مشاعره التي استفزت في مقدساته في مشاعره التي استفزت في عرضه. احنا دلوقتي بخير يا رب. اشهد ان يا رب كل ما ملكت علي لا اله الا الله. لا تخذلنا لا تكلنا لا تتركنا لا تحملنا. صراحة صدمتني. أشهد أن محمد رسول الله. أنت كفرد مسلم وأنت كأمة مسلمة الواجب عليك دول النهاردة ده واجب عليك الوقت حالا. أشهد أن محمد رسول الله. مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. حيار الصلاة. إلى متى أيها الأخ الحبيب ستظل عاملا لنفسك؟ إلى متى ستظل مسارعا في شهواتك غافلا؟ حيار الصلاة. أن يصنع من هذه الأمة أفراد يقومون بفروض الكفايات لكي لا تأسم الأمة. حي على الفناء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما أهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. حي على الفناء. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم. إخوتي هذه مهمتنا اليوم. الله أكبر. وقد أزفت الآزفة ليس لها من دون الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأن يرضى عنا ويحبنا آمين. إخوتي لا شك أن الأمة تمر هذه الأيام بفترة عصيبة عجيبة والخطر المحدق في هذه الأيام خطر عجيب في قضية تهجم هؤلاء اليهود المجرمين الظالمين. أسأل الله أن ينتقم منهم على المسجد الأقصى. إخوتي إن هذا الذي يفعلونه من تهديد المسجد الأقصى وهو منذ مدة طويلة في حفريات وغيرها وقد ذكرنا أو أشرنا إلى تاريخ ذلك قبل ذلك، هذا تحدي للعالم الإسلامي، تحدي للمشاعر الإسلامية لمشاعر المسلمين. ولذلك أنا يعني أرجو وأتوجه إلى الحكومات إلى الدول العربية والإسلامية أن تتخذ موقفا، فحقيقة إذا جرى شيء للمسجد الأقصى فإنه لن يستطيع أحد مهما كان أن يتحكم في هؤلاء المسلمين، في رجل الشارع، في مشاعره التي استفزت، في مقدساته، في مشاعره التي استفزت في عرضة قضية المسجد الأقصى. ليست قضية فلسطين، المسجد الأقصى هو شعار للمسلمين. فأسأل الله جل جلاله أن يحفظ المسجد الأقصى، وأسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض. اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم منهم، اللهم صب عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء، اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك يا ربنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انتقم من اليهود، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم ابتليهم ببلاء تشغلهم به عن الإسلام والمسلمين، اللهم فرق شملهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم آمين. إخوتي وأنا أحبكم في الله، هذه القضية الخطيرة قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما، ولا شك أن الأمر يحتاج إلى عدة عوامل أهمها الإخلاص. إن المسلمين المشغولين اليوم ببطونهم وفروجهم والتنافس على الدنيا والأموال ملومون بالتأكيد، ملومون يقينا بما يكون اليوم، سيلام من الله سبحانه وتعالى. ينبغي على كل مسلم أن يبدأ في البداية أن يشعر بالإخلاص تجاه هذه القضية، قضية مقدسات المسلمين وحرب اليهود. لابد من اعتقاد جازم ان هؤلاء اليهود اعداء وانهم لن يقفوا الا اذا رأوا من المسلمين وقفة، لن يتوقفوا الا اذا توقف المسلمون عن الهزل الذي يعيشون فيه وعن التغير او غياب الوعي بخطورة هؤلاء المجرمين. في البداية الاخلاص لهذا الدين. الى متى ايها الاخ الحبيب ستظل عاملا لنفسك؟ الى متى ستظل مسارعا في شهواتك غافلا؟ لقد تكلمنا في فضفضة في الحلقة قبل الماضية عن موضوع نسوا الله فنسيهم. ان الله جل جلاله ينسيك نفسك، نسوا الله فانساهم انفسهم، لانك نسيته ونسيت شرعه ونسيت دينه ونسيت قضيتك التي خلقت لها من اجل العباده. فالاخلاص ان تبدا متوجها، ان تبدا حقيقه، ان تجعل هم الدين في همومك، ان يكون واضحا انك تحمل هم هؤلاء المستضعفين في الارض من المسلمين، تحمل همهم حتى يا اخي ولو بالدعاء، حتى ولو ان تحدث نفسك بالغزو. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فلابد ان تحدث نفسك، ان تثور فيك الغيرة، انت غار على اراضي المسلمين التي تنتهك، على اراضي المسلمين التي تغتصب، على بلاد المسلمين التي ترزح في الاغلال. لابد ان تثور فيك هذه الدماء، دماء العقيدة، ولن يأتي ذلك الا بالاخلاص للدين. قل الله اعبد مخلصا له ديني. اخلاص الدين، اخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى. فاول امر في هذا السبيل الاخلاص، ثانيا الصدق. كم ممن يتحدثون ويتحمسون لهذه القضية ولكنهم يفتقدون الصدق دائما لأغراض في نفوسهم يريدون تحقيقها. انني قلت مرارا وتكرارا ان المسلم الرباني صادق يعيش عبوديته لربه سواء كان ممكنا على رؤوس الجبال او مقيدا مغيبا في غياهب السجون، عبد. هذا هو الصدق المراد، هذا هو الصدق المقصود، ان يعمل الانسان لقضية الدين لا لنفسه، لا ليتخلص من الاستضعاف، ولا ليتخلص من الاذى، ولا ليتمنظر قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ليوصف بالشجاعة او ليتباهى بها، وانما فعل كل ذلك طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وحده، تنفيذا لامر الله وحده. ولذلك لما تكلمنا وعابوا علينا بين قضية الحجاب وقضية القدس، قلنا ان قضية الحجاب وقفة في لحظة قضية، لكن قضية القدس تحتاج الى زمن، تحتاج الى امد للمعالجة. هذا منهج مش لعبة. فلذلك نحن نتكلم اليوم ايضا بمنهج، ان الامر صار الان يحتاج الى وقفة، ووقفة حاسمة. وان كنت اقول ان الوقفة المطلوبة وقفة دول ووقفة حكومات، الا اننا كافراد لابد ان تكون لنا وقفة اخرى مع انفسنا لنرى هذه الحياة التي نعيشها كيف نعيشها ولمن نعيشها، وما مفردات هذه الحياة التي نعيشها، ما هي مفرداتها، اين على خريطة اهتماماتك الحياة لله، واين على خريطة حياتك الحياة لدين الله، واين على خريطة اهتماماتك الحياة لاخوانك في الله وأين على خريطة اهتماماتك؟ أين الحياة في العلم؟ وأين في الدعوة؟ وأين في البذل في سبيل الله؟ وأين التضحية لوجه الله؟ هذه مفردات حياة، حياة الإيمان، مفردات إيمانية. كيف تكون؟ وإلا فإن الغافل يعيش لمجرد يأكل ويشرب وينام وينسى كل ما غير ذلك، يعيش لبطنه وفرجه وينسى ما سوى ذلك، يعيش لقيام وجهه بين الناس ولماله ولأحلامه وآماله الدنيوية وينسى ما سوى ذلك. وآخرون يتخذون هذه المواقف سلعة رائجة يسبون بها على المسلمين، يركبون ظهر المسلمين ليصلوا إلى أهداف وأغراض هي في نفوسهم، ينالوا بها عرضا من عرض الدنيا. وهذا من العوامل التي تعطل التمكين وتمنعه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والعلو في البلاد، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيف ربط بين التمكين وبين الإخلاص. أولا الإخلاص، ثانيا الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، ثالثا اليقين. إخوتي إننا على دين عظيم، كونوا على يقين أننا على دين عظيم، دين وعد بالتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ووجود منكم في هذا الفاصل لتفصل بين آمنوا وعملوا الصالحات أن تحقيق الإيمان يدعى، يدعى. أما عمل الصالحات الظاهرة لا يستطيع أحد إدعاءها، فلذلك فصل بينهما. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لما وعد الله عز وجل أو أثنى الله على هذه الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس لأنها تؤمن بالله، فادعى أهل الكتاب الإيمان فنفى الله ذلك. فادعاء الإيمان سهل، فلذلك اختصه الله عز وجل لأناس هم مؤمنون، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حقيقة إيمانك؟ إخوتي قال ربي، وأحق القول قول ربي: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم اشترط الله الشروط بعد ذلك، وقال ربنا جل جلاله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هل أنت مصدق؟ هل أنت موقن؟ هل أنت في شك من كلام الله؟ ليظهره على الدين كله، أي دين يدان به سيظهر دين الله عليه. هذا كلام الله صحيح صريح قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ليظهره على الدين كله. لسه عندك شك أن نصارى أو يهود سيظهرون على هذا الدين؟ قال الله جل جلاله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والمقصود هنا بحزب الله المؤمنين، المقصود بحزب الله في هذه الآية هم المؤمنون الخلص الذين أخلصوا دينهم لله ووالوا الله. ليست القضية مجرد أسماء ولا شعارات ولا كلام. الآخرون شيعة مبتدعون مضللون والعياذ بالله. الشاهد أننا نقول هنا أن الذين يكونون أولياء لله ويخلصون فيها موحدون في هذا الولاء، والذين آمنوا في الإيمان العام هؤلاء هم الذين سماهم الله حزب الله، وقال سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين في غير ما موضع في القرآن، وقال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما الحديث المبشرة بالتمكين لتصنع عندك اليقين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز يعز به الإسلام أو ذليل يذل به الكفر. فلا بد أن تكون على يقين. قل لي واللي بيحصل في فلسطين ولبنان والعراق والشيشان وأفغانستان وعد الدنيا كلها، كل هذا حطه مع حديث خباب بن الأرت لما اشتكى للرسول ألا ترى ما بنا، احط خباب مكانك بيشتكي، والرسول قال ولكنكم تستعجلون. المسألة تحتاج إلى صبر، لكن كما أقول دائما ليس الصبر السلبي وإنما الصبر الإيجابي، الصبر الذي هو السكون الموت، الذي الصبر الذي يجلس يتفرج وينتظر أن يصنع شيء، هذا الصبر الذي هو أخو الموت لا يصنع شيئا، ليس صبرا وإنما تراخ وكسل. أما الصبر الإيجابي الذي يخلو من ثلاثة أشياء، قال سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فلا بد أن يخلو الصبر من الوهن ومن الضعف ومن الاستكانة. الوهن الذي حدثنا عنه رسول الله لما سئل وما الوهن، قال حب الدنيا وكراهية الموت. لكي يكون صبرا إيجابيا فلا بد أن لا يقع في قلبك هذا الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. لابد أن تطهر قلبك من الوهن، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا. أن نأخذ بأسباب القوة، القوة الإيمانية والقوة المعنوية والقوة الحقيقية، القوة البدنية، القوة الواقعية. لابد أن تكون هناك كل أنواع القوة. اليوم ضعف الإيمان ظاهر، ضعف الإيمان واضح، واعتقادك أيها السني أن ضعف الإيمان سببه المعاصي، هذه الحقيقة. عقيدتك أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولم يعد اليوم شيء في الدنيا أسهل من الذنوب والمعاصي. قلت أن الذي كان يريد أن يعصي زمان يحتاج أن يذهب إلى سينما أو يذهب إلى مسرح أو يذهب إلى كازينو، صار الكازينو في جيبه في التليفون. سهلت المعاصي للأسف الشديد، وخاض فيها المسلمون كبارا وصغارا رجالا ونساء، نسأل الله العافية. الوهن، اثنين الضعف، لا تضعف، قوة المادية والقوة المعنوية والقوة الإيمانية وما استكانوا. يا أخي أنت مسلم، أنت مسلم، أنت عزيز بالله، لا تستكن، ما بنشحتش حقوقنا، انت مسلم قوي بالله عزيز بالله تقدر بالله. الاخلاص، الصدق، اليقين، العلم. كم مرة قلت أن تجهيل هذه الأمة بدينها أمر مراد مقصود يعمل له من أعدائها، لأن الأمة بهذا العلم قوية عزيزة ممكنة. والإشارة في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذل حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة طائفة العلماء. لما تكلم العلماء في الطائفة الظاهرة المنصورة قالوا أهل الحديث أهل العلم. حين تكلم العلماء في أولياء الله قالوا إن لم يكونوا أهل الحديث فلا نعلم. أهل العلم هؤلاء هم نور الأمة، هم عقل الأمة وقلبها. العلماء العلماء العلماء الذين يرفعون راية الإسلام ويدعون الناس إلى الهدى والخير، هؤلاء مصابيح الهدى، هؤلاء الذين حراس الحدود، حراس العقيدة، هؤلاء العلماء الذين بدأنا نفتقدهم في هذه الأيام. وإذا فقد العلماء فقدت الأمة وجودها الحقيقي. ولذلك لما اتكلم عن العلم دلوقتي بمرارة انا عايز اسألك، في عيلتك عالم؟ العيلة واللي كان جدي عالم، كان عمي عالم، كان ابن عمي عالم، كان خالي عالم، كان ابن خالتي عالم، في عيلتك واحد عالم في العائلة؟ كانت الأمة كده لا تخلو أسرة من عالم، فيها الطبيب وفيها المهندس وفيها المزارع وفيها التاجر وفيها الفاشل وفيها الفاجر، لكن فيها العالم. مش ناوي بقى تعمل لنا من ولد من أولادك عالم واحد؟ قل لي ده هو واحد، ما أنت اللي أضريت بنفسك. ليه واحد؟ تزوجوا تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. في ناس النهاردة في زماننا، بس مش عايز أفتح الجرح ده، أنه بيندم أنه ما كترش ولاده، بس بعد فوات الأوان خلصت خلاص عدت وانتهينا، يجيب منين بقى؟ فلذلك بقول لك عايزين عالم في كل عيلة. هو دي قصتي بقى، هو ده الموضوع، هو ده المشروع القومي، أن يوجد في كل أسرة عالم، عالم يحمل هم الدين، عالم تلجأ إليه الأسرة في المدلهمات، في المصائب، في المشاكل، عالم، عالم، لعله يشفع لهذه العائلة كلها، ويدخلهم الله به الجنة، عالم. أين العلم في بيوتنا؟ قل لي التلفزيون شغال أو القنوات الإسلامية، مش كفاية. مش كفاية الناس اللي بتتفرج وتعجب، لسه الناس بتتفرج النهاردة لحد النهاردة. العلم حاجة تانية، العلم الأكاديمي، ان احنا نفتح الكتب، ان احنا نفتح الكتب ونطلع ال ونطلع كلام العلماء ودرر. النهاردة الأولاد عقولهم أظلمت من تلقي الفتاوى فقط دون فقه ولا فهم ولا تأصيل للمسائل. الشيخ فلان قال والشيخ فلان عاد والشيخ فلان قال، لا مش كده مش كده مش كده خالص، يعني بقت موضة الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، بدون تأصيل، تأصيل للمسألة، ان احنا نفهم المسألة الاول، ان احنا نفتش المسألة ونعرف الأدلة فيها ونحقق المناطات في انزال النصوص على ارض على الواقع والاستخراج الفتوى ما بقتش موجودة. النهارده بقت القضية هيصة النساء وفتاوى النساء وأسئلة النساء ومشاكل النساء وهاصة الدنيا، ما بقاش علم. عايزين ولد علم، ولد طالب علم أصولي مؤصل فاهم العلم. ستة، الدعاء كان مفروض تيجي الأول خالص دي. الدعاء، اللهم انتقم من اليهود، اللهم افشل تدبيرهم وتخطيطهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم انا نسألك ان تكفي المسلمين شرهم. الدعاء، الدعاء سلاح قوي. والرسول صلى الله عليه وسلم في احلك الظروف انتصر بالدعاء. يا اخي ليه بننسى دايما لما الرسول كان في الغار مع سيدنا ابي بكر فقط استعان بالله وما قالش اي حاجة، ان الله معنا. احنا دلوقتي بغير يا رب يا رب كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. يا رب لا تخذلنا، لا تترنا، لا تتركنا، لا تهملنا. يا رب عافنا ولا تبتلينا. يا رب محتاجين دعاء، دعاء خلص. محتاجين نتوب عشان ندعو، ونطهر عشان ندعو، ومحتاجين ندعو صح. قلت قبل كده يا ناس يا مسلمين يا عباد الله يا أهل السنة يا موحدون، نحتاج أن يصنع من هذه الأمة أفراد يقومون بفروض الكفايات لكي لا تأسم الأمة. بقول محتاجين صنايعي دعاء، محتاجين صنايعي صلاة، محتاجين صنايعي قيام، محتاجين صنايعي ذكر، محتاجين صنايعي قرآن، محتاجين متخصصين أصحاب فكر وتركيز وعقل، أصحاب صنعة، أصحاب مهنة، هذه مهنتهم. هؤلاء يصيرون كالأعمدة التي تحمل هذا الصرح، صرح الإسلام. محتاجين ناس النهاردة كلهم هواة، عايزين محترفين في التخاريف. قلت ألا ترى معي أننا نعيش في زمان يفتقر إلى العباقرة، كلهم عاديون حتى المجرمين منهم، حتى تلاقي النصابين هبل بينصب كويس، ربنا يكفينا شرهم. لكن القضية بقول إيه، إن النهاردة فين العباقرة، فين العباقرة في الفقه، في العقيدة والتوحيد، في المصطلح، في الأصول، أين العباقرة؟ أين العباقرة في الدعوة، في الدعوة، الدعوة الفردية والدعوة العامة، في الخطابة والدروس، في أين العباقرة في تعليم العلم؟ أين العباقرة في القرآن؟ أين العباقرة في حفظ الحديث؟ أين هم؟ أين هم العباقرة في فهم الحديث واستنباط الأحكام منها؟ أين العباقرة في التأصيل، تأصيل للدعوة؟ أين العباقرة، العباقرة في الإدارة؟ هو ده اللي أنا عايزك يا مسلم، يا موحد، يا عبد الله، يا أخي، يا ساب، خليك واحد من دول، خد لك تخصص وتفوق وتميز فيه. هاردة بيجري بيلعب على هواه، كل همه إن هو يحارب عشان يظهر ويبقى مشهور، ولا يبقى عنده فلوس، ولا لشخص، لمصلحته الشخصية، لا لدين الله. الدعاء تحتاج أن يكون هناك. سبحان الله العظيم، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هم دول اللي هي لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع. شيوخ الركع دول ناس الغلابة اللي بتدعو تدعو حرقة. ناس الغلابة النهاردة للأسف الشديد ضللوا بالشاشة دي، ضللوا بالتلفزيون، قاعدين يسمعوا أغاني ناس الغلابة. قلت لك قبل كده رحت الواحد أساعده مبطون، عنده مريض بالاستسقاء، بطنه قد كده مبطون وفي إيده سجارة، وقال يتفرج على يقول معلش أصل المسلسل ده أنا بحبه وهو مبطون. يا ابني انت غلبان مش لاقي تاكل، قول يا رب مسلسل ايه وزفت ايه. الناس دول محتاجين دعوة، محتاجين حد يطبطب عليهم بالراحة ويقول لهم ده مش هينفعك، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب. بس نعلمه يقول يا رب ازاي، حتى لما نيجي حد نعلم حد يقول يا رب ازاي، بيطلع لنا واحد من الشرق واحد من الغرب يتنططوا. المهم الشاهد اخوتي انا احبكم في الله. الدعاء، التصفية والتربية. اقول ايه؟ بقول انا بحبكم في الله. قضية القدس النهاردة صراحة صدمتني، هي مش من النهاردة بس احيانا الخبطات لما تكتر على دماغك دماغك توين. بقول الأمة منذ أدلها يجي خمس قرون ولا أكثر ولا أقل، مش بتكلم تحديدا دلوقتي، وهي في الانحراف. طبعا هناك سوداويون يقول ان الامة بتنحرف من بعد الخلافة الراشدة من سنة 30 هجرية، والكلام ده لا نستطيع ان نقول. يظلم الامة من يقول هذا. امة مش بتنحرف من زمان، امة ظلت على الهدف ايام العباسيين وايام الامويين، وظلت على الهدف طرفا حتى من ايام العثمانيين، كانت في عزة وكان في تمكين، وصلت في موقع بلاط الشهداء، كانت في باريس على أطراف باريس في فرنسا. تقدرش تقول في الزمن ده أن الأمة كانت منحرفة كلية، لكن كان في انحراف جزئي. الانحراف الجزئي اليسير ده يا جماعة في زمننا بقى، كنت هقول كلمة ما تصحش، لكن انفتح زيادة عن اللزوم، انفتح فتحة بقى صعب استدراكها، لكن ممكن استدراك هذا الانحراف صعب بقى انه يبقى في يوم وليلة وسنة وسنتين وعشرين وثلاثين وخمسين ومئة سنة. الله اعلم، ليس لها من دون الله كاشفة، لكننا نأخذ بالاسباب التي اوجبها الشرع علينا في الحال والوقت. الواجب علي النهاردة ايه؟ هو ده اللي انا بقول عليه الاخلاص والصدق واليقين والعلم والدعاء، ده الواجب علي انا شخصيا النهاردة. انت كفرد مسلم، انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انت كفرد مسلم وانت كأمة مسلمة، الواجب عليك دول النهاردة، ده واجب عليك الوقت حالا. ما بتكلمش على الوجوب العام في مواجهة اليهود بطريقة المواجهة، ده موضوع تاني مختلف. انا بتكلم على واجب انا النهاردة. الناس اللي بتقول اعمل ايه، هو ده اللي بقولك تعمله انت النهاردة الان، اخلاص والصدق واليقين والعلم والقرآن والدعاء والتصفية. هي دي التصفية بقى، التصفية والتربية. التصفية والتربية ان احنا عايزين نصفي الاسلام من اللي دخل عليه. زي ما في انسان قال لي ان الناس عارفة اللي بترقص وتقلع هدومها ان ده ضلال ومضل، لكن في ناس بتضل بالدين، لابسين سمت الدين، بيتكلموا في الدين وبيشوهوا الدين. بيتكلموا بيضلوا الناس بالدين. هو ده الخطر. أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كتر المنافقين وكتر أصحاب الألسن التي تهدم ولا تبني، التي تريد أن تضل الأمة بالبدع وبالشركيات، تريد أن تضيع الأمة بالفتن وبالشهوات، تأخذ الأمة إلى معارك جانبية في التطاول على الناس وتسفيه الناس. هؤلاء هي دي قضية التصفية، محتاجين نصفي الدين، نصفي الشريعة، نصفيها تصفية النصوص من الحديث الضعيف والموضوع، تصفية الفهم من الأفهام الرديئة التي تخالف فهم السلف. لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن يكون اليوم دين إلا ما كان يومئذ دينا، لن ينفع اليوم إلا ما نفع يوم ذاك. هي ذي التصفية، تصفية المنهج من كل ما دخل عليه غريبا، وتصفية النصوص من كل ما أدخل عليها وشتتها. تصفية اثنين، التربية. للأسف الشديد الأمة النهاردة أين أخلاقنا؟ أين الأخلاق؟ أين دستور الأخلاق في الإسلام؟ دستور العظيم، دستور الأخلاق في الإسلام. إخوتي أنا أحبكم في الله. التربية النهاردة الشباب اللي بنشوفهم يلتزم، وبعد يوم ولا اثنين ولا أسبوع ولا اثنين ولا شهر ولا اثنين ولا سنتين ولا خمس ست سنين، عمل إيه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه لدينه في فهمه للدين؟ عمل ايه لربه في عبادته وتزكية نفسه وتخلصه من اخلاقه الرديئة؟ ما عملش حاجة غير ان هو قاعد الشيخ النهاردة لا ده كويس، لا ده وحش، لا ده المنهج، لا ده مش على المنهج، لا ده. ارحم نفسك يا عبد الله، ارحم نفسك يا ابني، ارحم نفسك وافهم انت، اتعلم الاول وافهم دين، او بقاش همك في تأليف كتب وطعن في الاخرين، واعبد ربنا. العناصر ديك مش منهج محمد حسين يعقوب، ده الدين. عشان كده العنصر بعد التصفية التربية التجرد، تجرد، تجرد ان الانسان فعلا يتعفف عن زينة الدنيا ويتخلص من هم الدنيا ويتجرد لله عز وجل، لا يريد الا الله. سبحان الله العظيم، الدنيا في زماننا زي ما بنقول المعاصي سهلة جدا وكتيرة جدا وخطيرة جدا، نفس الشيء برضو الدنيا كسرت همومها وكسرت فتنها وكسرت شهواتها. أنواع الأكل كترت، وأنواع اللبس كترت، وأنواع الفلوس كترت، وأنواع الكسب كترت، وتشتت، تشتت. والفتن أيضا كسرت، فتنة الشهوات اللي احنا بنتكلم عنها دي الدنيا، فتنة الشهوات، والتانية فتنة الشبهات، الجبن صار سيد الموقف في حياة المسلمين. كل واحد يقول يلا نفسي، الأنانية وحب الذات والأثرة والحقد والحسد على الناس بقت تملأ قلوب الناس. قول لي ظلمتها؟ لا ما ظلمتهاش، ده انا بقول لك الحقيقه. وعشان اقول الحقيقه كامله، ان في وسط هذه الظلمه لا شك ان هناك صادقون مخلصون، لا شك في وجود طيبون حمل أهل هذا الدين يعملون في صمت، والأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، دول موجودين في كل عصر وفي كل زمن، لا تخلو منهم الأرض، يدفع الله بهم البلاء. إخوتي أنا أحبكم في الله. التجرد، أريد أن أختم هذه المقومات بالقرآن. أرضى ما فيش عباقرة في القرآن للأسف الشديد، ونقصد عباقرة القرآن ناس الحفظة أهله الذين هم أهله. مش بنتكلم عن الصحابة النهاردة، ده أنا بتكلم عن الشيخ عامر الله يرحمه اللي هو مات من 10 سنين مش أكتر، أو أكثر أو أقل قليلا، وكيف كان يلحج بالقرآن عند خروج الروح. أهل القرآن دول فين؟ اللي كنت تشوفه ليل ونهار قاعد كده قرآن وبس، قرآن وبس، لسانه ما بينطقش غير القرآن، إلا في مطالبه الحياتية هي اللي بيتكلم فيها، أما غير كده ما بيتكلمش. بتكلم الثاني إلى جانب هذا، جانب المتفانين. أنا أذكر الناس اللي كانوا بيعلمونا القرآن وإحنا صغيرين وإحنا أطفال، كان قاعد من بعد الفجر، كان معادنا في الكتاب الساعة 7 صباحا، 7 صباحا في تلج الشتاء، ويفضل قاعد من 7 صباحا دي لحد أذان العشاء، من 7 صباحا إلى أذان العشاء يردد القرآن ويحفظ لده ويسمع ده ويمد ده ويجلد ده ويدي ده التمرة بتاعته الهدية، ويدي ده القرش ساغ الهدية. فين دول؟ فين دول؟ أنا لما شفت، معلش مش مني، آسف، لما شفت ولد قاعد في مسجد وحواليه حلقة القرآن من شبابنا، قلت عمر دول ما هيتعلموا ولا يحفظوا بالطريقة دي، عمر دول يحفظوا، والشيخ قاعد في وسطهم كل شوية يرن التليفون يطلع يتكلم في التليفون ويقوم يروح التليفون، وعمر دول ما يحفظوا، والشيخ بيسمع بيخلي ده يسمع لده وده يسمع لده وده يسمع. دي تربية ولا ده قرآن؟ الناس اللي بيحبوا القرآن يا ناس، الناس اللي عايشين القرآن دول في ذهول عن الدنيا واللي فيها، انهم ما شايفين حاجة غير القرآن، دول اللي بنفتقدهم النهاردة. ايضا اريد ابطال فهم القرآن. بلغني ان فتحت مدرسة او جماعة في السعودية اسمهم تدبر القرآن، مش عارف جماعة تدبر القرآن او حاجة من هذا الامر، جميل جدا، ونزل لهم اصدار او اثنين، كلام جميل جدا، بس احنا محتاجين اكتر من كده. زي ما قلت عايزين في كل عيلة عالم، نفس الشيء لما يكون بيتكم في حلقة القرآن قاعد بتقرأ انت وزوجتك وولادك، الاقي ولد كده سألني سؤال ألمح فيه فهمه للقرآن، انه يلقط آية، يلقط كلمة، يلقط حرف، يلقط معنى، يلقط زي ممكن كده يعني يلقط فاصل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الحتة دي ما هياش هتلاقيها في بطون الكتب قوي، موجودة في بطون الكتب، لكن احيانا هي كده بتطق في دماغ طفل. اخوتي هذه مهمتنا اليوم، وقد ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة. الاخلاص، الصدق، اليقين، العلم، القرآن، الدعاء، التصفية والتربية، التجرد، التعفف عن الدنيا، الصبر. لابد أن نصبر على هؤلاء لكي يؤتي هذا العمل ثمرته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم قيض للمسجد الأقصى رجالا وجندا يحمونه. اللهم احمي المسجد الأقصى واستعملنا في ذلك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم انتقم من اليهود المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم منهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. هذه مهمتنا اليوم، وقد أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة.